منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نبتدأ هذا الدرس بالحديث عن أدلة التوحيد، والمقصود هنا الأدلة العقلية المستعملة في القرآن على توحيد الله عز وجل. والأدلة العقلية كثيرة، من أبرزها أدلة الفطرة، كما قال الله عز وجل: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وهذا يدل على أن الفطرة كما أنها تتضمن وجود الله عز وجل ومعرفة الله، فهي تتضمن إثبات أن الله عز وجل واحد وأنه لا إله غيره. وسبق أن أشرنا إلى أن هذه المعرفة هي معرفة جملية وليست معرفة تفصيلية، وإنما يكون التفصيل على أيدي الرسل. لكن أهل العلم يذكرون ثلاثة أدلة على التوحيد، وهي من أشهر الأدلة على توحيد الله سبحانه وتعالى، سوف نذكرها بإذن الله ونذكر وجه الدلالة منها. منها قول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذا دليل برهاني على وحدانية الله عز وجل. كيف يمكن نستخرج الدليل العقلي من هذه الآية؟ الآن نبتدئ في الآية من بدايتها. ما اتخذ الله من ولد، نفى الله عز وجل عن نفسه اتخاذ الولد. وما كان معه من إله، يعني ليس معه إله مدبر ولا معبود. إذن يعني لو كان معه إله لترتب على ذلك أمران. الأمر الأول: إذن لذهب كل إله بما خلق، وهذا دليل عقلي، ولا على بعضهم على بعض، وهذا هو الدليل الثاني. فالدليل الأول يعني لو افترضنا وجود إله مع الله عز وجل لترتب على ذلك أن العالم يتفرق، إذا لذهب كل إله بما خلق. لكن هذا غير واقع، فنحن نرى أن هذا العالم واحد، وبالتالي فإن مدبره واحد. والثاني، البرهان الثاني، قال: ولا على بعضهم على بعض، يعني لو كان هناك إله ثاني مع الله عز وجل لترتب على ذلك الصراع، بحيث يعلو بعضهم على بعض، والصراع سيكون له آثار، ونحن لا نرى إلا استقامة في هذا الكون وانتظام ووحدة، مما يدل على أنه لم يتفرق هذا العالم بحيث يصبح أكثر من قسم، وليس فيه صراع، ولا يعلو بعضهم على، بحيث أنه يمكن حصول الصراع يعلو بعض الآلهة على بعض. وبالتالي فإن هذا يقرر على أن افتراض وجود إله ثاني مع الله عز وجل افتراض غير صحيح، لأن المخلوقات نجدها مخلوقات واحدة كلها مع بعضها، لم يذهب كل مخلوق لجهة أخرى، ولا نرى أي أثر من أثار هذا الصراع. فهذان دليلان عقليان سهلان بسيطان مأخوذان من هذه الآية العظيمة، وهي تدل على أن الله عز وجل واحد وأنه لا يوجد معه إله ثاني. الدليل الثاني الذي يذكره العلماء هو قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وتقرير الدليل العقلي منها هو أن الله عز وجل يقول: لو كان فيهما، يعني في السماء والأرض، آلهة إلا الله، يعني لو افترضنا وجود آلهة معبودة أو خالقة، لو افترضنا وجود آلهة مع الله عز وجل في السماوات، ماذا يترتب؟ يترتب على ذلك الفساد. قال: لفسدتا. ما هو الفساد الذي يترتب؟ ذكر أهل العلم نوعان من الفساد يترتب على وجود الآلهة مع الله لو افترضنا وجوده، وهو افتراض جدلي ليس افتراضا حقيقيا، لكنه يكشف أنه باطل، أن هذا الافتراض باطل، وبالتالي فإن الوحدانية هي الحق. قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما هو الفساد؟ الفساد أولا اختلاط أمر العالم واضطرابه، فيكون حينئذ متوافق مع قوله: إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، وهذا أمر غير مشاهد، فدل على التوحيد. والأمر الثاني في قوله لفسدتا، المقصود بالفساد هنا هو فساد معنوي يدل على فساد هداية الناس وفساد ضلالهم، فساد أحوالهم وضلالهم، واختلاط الحق عليهم بالباطل، وهذا غير موجود. فالحق مميز عن الباطل، وهذا يدل على أن الإله الحق هو إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث هو قول الله عز وجل: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هذه الآية وجه دلالتها على وحدانية الله عز وجل وتقرير الدليل العقلي فيها كالتالي: يقول الله عز وجل: قل لو كان معه آلهة، يعني لو افترضنا وجود آلهة مع الله عز وجل كما يقولون، يعني كما يقول المشركون. وهذا يدل على أن الافتراض المذكور في هذه الآية هي في عبادة غير الله، وأن هذه ليست في الربوبية، يعني ليست في الاستدلال على توحيد الربوبية الذي هو إثبات أن الله عز وجل وحده هو الخالق الرازق المحيي المميت، وإنما هو استدلال على إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق. لأن قوله كما يقولون، نحن نعلم أن المشركين لا يقولون بأن هناك شريك مع الله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يعتقدون أن مع الله عز وجل شريكا في الألوهية. والدليل على أنهم لا يعتقدون أن مع الله شريكا في الربوبية هو الآيات الكثيرة، مثل قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فهم يعرفون الله ويعرفون وجود الله، ولهذا كانوا يعظمون المشاعر، وكانوا يحجون، وكانوا يطوفون بالبيت، وكانوا يذهبون إلى منى وعرفات وإلى منى ومزدلفة، ويذهب بقية العرب إلى عرفات، وتبقى القريش في مزدلفة ويجتمعون، ولهذا سمي الجمع. فهم كانوا يعظمون البيت ويعظمون الله. ولما ذهب عبد المطلب إلى أبرهة وكان يطالب بإبله، تعجب منه أبرهة وقال: كيف أنا جئت أهدم يعني البيت الذي تتعبدون عنده وأنت تطلب الإبل؟ قال: أنا رب إبلي، يعني مالك إبلي، وللبيت رب يحميه. فقوله كما يقولون هي عبارة شارحة توضح ما معنى هذا الدليل. فقوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون، يعني كما يقول المشركون أن مع الله آلهة، يعني في عبادة الله عز وجل. إذن ماذا يترتب؟ قال: إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هنا وقع خلاف بين أهل العلم، ما هو المقصود بقوله إذن لابتغوا إلى ذي العرش؟ ابتغوا يعني طلبوا، إلى ذي العرش سبيلا. قيل أن المقصود ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لمغالبته ومقاومته، يعني لو افترضنا وجود آلهة لكانت هذه الآلهة تقوم بمغالبة الله عز وجل، لو كانت هذه آلهة يعني خالقة، فتكون موافقة لمعنى الآيات السابقات: إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وقيل إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أن الابتغاء هنا بمعنى الدعاء والرغبة وعبادة الله عز وجل، يعني فيكون معنى الآية. طبعا الصحيح من أقوال أهل العلم هو أن المقصود بالابتغاء يعني الطلب، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني إذا لعبدوا الله، يعني لو كان مع الله عز وجل آلهة أخرى لأصبحت هذه الآلهة عابدة لله عز وجل، فيجب أن تعبدوا الله عز وجل كما هو مفترض في مثل هذه الآلهة. فيكون هذا الدليل الصحيح أنه يدل على توحيد الألوهية وليس على توحيد الربوبية إلا ضمنا. وسبقا قررنا قاعدة في موضوع أدلة وجود الله عز وجل، وهو أن الأدلة القرآنية لم تأتي في الاستدلال على وجود الله مباشرة، وكذلك لم تأتي في الاستدلال على توحيد الربوبية بشكل مباشر، وإنما جاءت في الاستدلال على توحيد الألوهية، وتكون ضمنيا تدل على إثبات وجود الله وعلى إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون انتهينا من هذا الدرس، ونكمل معكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.